تعال وين وصلنا؟ نحن في باب الأفعال الناقصة. إيه وصلنا إلى الأفعال الناقصة وهي قلنا قرأنا منها ها؟ نعم. قرأنا منها ما أدري أين وصلنا. وصلنا إلى يعني ها؟ ما فتي وما في إيه؟ وما بريحة وما دام ومن فك وما فتي. نعم. وصلنا إلى هذا. يا لطف تتح في شرح المغني للتشاربرتي. طيب بسم الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. وأن الأفعال الأربعة وهي ما زال بريها هذه عندنا أربعة. عندنا أربعة من الأفعال الناقصة وهي زال وفتئ ودام وبرح. هذه تعمل عمل كان لكن بشرط أن يتقدم عليها ما. أما زال وفتئ وانفك وبرح فيتقدم عليها ما النافية. ما زال زيد قائما. السلام. أهلا وسهلا عبد الرحمن جنب عبد الرحمن. ما فتئ زيد قائما. ما برح زيد قائما. ما انفك زيد قارئا مثلا. وأما دام فلا بد أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. ما مصدرية ظرفية إذن هي اسم وليست ما النافية. ما النافية حرف. ما زال مع النافية زال فعل ماضي ناقص إلى آخره. أما ما دام تقول ما مصدرية ظرفية. مصدرية لأنها تؤول دام وما بعد دام يعني تؤولها بتأويل المصدر يعني يصبح دوام. وظرفية لأنها بمعنى المدة. إذا قلت ما دام زيد حيا أي مدة دوام زيد حيا هكذا. لذلك يسمونها ما المصدرية الظرفية. مصدرية تؤول دام بتأويل المصدر يصبح دوام بدل دام. وظرفية لأنها تأتي يعني بمعنى المدة أي مدة تعطي معنى المدة والمدة ضرب زمان. طيب هذا شرط لإعمال هذه الأفعال التي هي يعني زال وانفت وبرح ودام. هذا شرطها أن يتقدم عليها ما إما مصدرية وذلك في دام وإما نافية وذلك في بقية الأفعال. نعم. دلالة استمرار خبرها لاسمها. إيه يعني هي وضعت هذه الأفعال لدلالة استمرار خبرها لاسمها. فإذا قلت زيد قائم هذا لا يدل على الدوام. لا لكن إذا قلت يعني لا يدل على الاستمرار. لكن إذا قلت ما زال زيد قائما يعني لا يزال مستمر. كذلك انفك زيد قائم هي تدخل على المبتدأ والخبر. طبعا هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر. إذا قلت زيد قائم لا يدل على أنه هذا القيام مستمر حتى الآن حتى زمن التكلم. لكن إذا قلت من فك أو ما فتئ أو ما برح يدل على استمرار هذا الوصف قائم بهذا الاسم مثل القيام أو غيره من الأوصاف. نعم. نعم. مذ قبيلة يعني عليكم السلام. لا يزال الاسم متصف بالخبر مذ إيش قبيلة الخبر. مذ قبيلة الخبر يعني من حين زيد قبل كان قائما قبل القيام لا يزال قائما حتى زمن التكلم. وكذلك ما فتئ وما برح. طيب نحو مثال ما زال زيد عالما. إيه يعني هو زيد عالم أي متصف بالعلم. فإذا قلت ما زال زيد عالما يعني أن العلم هذا العلم هو الوصف. الاسم الذي هو زيد متصف بهذا الوصف وهو العلم منذ قبله يعني منذ قبل العلم مستمر هذا الوصف مع زيد مع الاسم الذي هو زيد حتى زمن التكلم. منذ كان قابلا للعلم. إيه؟ لا في حالة تفونية. لا طبعا إذا قلت إذا كان وصير عمره سنتين ثلاثة تقول ما تقول ما زال زيد. هذا من حين قبل العلم قبل قبوله العلم وهو سن التمييز. متى يقبل زيد العلم؟ لما يدخل سن التمييز يصير يميز بين هذا يفهم الخطاب ورد الجواب يتصف بالعلم. فمنذ اتصف بهذا لا يزال قائما حتى اليوم. إذا قبل أن يقبل العلم، يعني لما كان طفلا صغيرا لا يقبل العلم دون التمييز، لا هذا غير، هو غير موصوف بالعلم. وكذا الأفعال الثلاثة والأخرى، يعني وهي فاتية ومفكة وبرحة، نفس تعطي نفس المعنى بعبارة أخرى. لأنه إذا قال أنا قولك ما انفك زيد قائما أو عالما، يعني نفس ما زال. ما فتئ بمعنى ما زال، ما برح بمعنى ما زال. نعم. ويلزمها النفي. إحنا قلنا من شروط أعمالها أن تكون أن تكون منفية، مقدم عليها نفي. لا يشترط في النفي أن يكون ما، حتى لو كان لا كذلك. لا زال زيدا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا تزل ذاكر العلم فنسيانه ضلال مبين. يعني مو شرط، المهم تقدم عليها نفي، لأنها إذا لو لم تقدم على النفي لكان معناها غير. لأنك تقول زال الشيء، يعني زال عن مكانه أو عن حاله. نعم، أما لا يدل على الاستمرار يعني في هذه الحالة. نعم. تدل على استمرار خبرها بفاعلها. إيه يعني إذا ما تقدم عليها نفي لا تدل على استمرار خبرها لفاعلها. المراد بفاعلها يعني اسمها، لكن هو منزل منزلة الفاعل، حيث أنه الفعل هذا فعل وبعده مرفوع كأنه يشبه الفعل والفاعل. حتى بعض العلماء يقال أن الزمخشري اعتبر اسم كان فاعلا، يقول كان فعل ماضي وزيد فاعل. طيب وقائما، قال هذا هو خبر لكن يشبه المفعول به، لكن هو خبر. يعني بعضهم يعبر هكذا، يعبر عن اسم كان وأخواته بالفاعل، لأنه قبله فعل، لا بد لكل فعل من فاعل. لكن هو الصراع المشهور يعني أنه اسم. نعم. فتكون هذه الأفعال بمنزلة كان. إيه هذه فاتئة وبرحة إذا كان تقدم عليها ما نفي، إذا تقدم عليها نفي تكون بمنزلة كان يعني في العمل، وتكون ناقصة. نعم، لأنها إذا قلت ما زال وسكتت ما زال زيد، يعني ما تدل على. طيب ما زال إيش؟ كما قلت لو قلت كان زيد إذا قلنا هي ناقصة، لكن إذا قلنا تامة لا تعطي المعنى. كان زيد بمعنى وجد زيد. لكن إذا قلت كان زيد وتريد أنه متصف بشيء، المعنى لا يتم، ولذلك يسموها ناقصة، لأنها لا يتم معناها إلا بذكر خبرها، بذكر اسمها وخبرها، لهذا سميت ناقصة. وقيل هذا اللي ذكره بعضهم، وقال بعضهم في سبب تسميتها ناقصة أن الفعل في الواقع هو موضوع للحدث والزمان. للحدث، الفعل موضوع ليش؟ للحدث. إذا قلت قام زيد، قام يدل على حدث وهو القيام، ويدل على زمان وهو الماضي. والأفعال الناقصة سميت ناقصة لأنها تدل فقط على الحدث، تدل على على على على, على, على الزمان فقط. كان زيد يعني زمان، ما تدل على شو اسمه، على المعنى الثاني الحدث. الحدث مسلوخ منها، تدل على الزمان فقط. نعم، ولهذا سميت ايش ناقصة، لأنها وضعت لمجرد الزمان، ما وضع للحدث، سلخ منها فنقص معناها. لأن معنى الفعل أنه يدل على اثنين، الزمان والحدث، فالحدث يعني راح منها، مثل ضرب أو قام، لا الحدث لا يزال موجود. نعم، وهو الضرب أو القيام. أما كان يعني في الزمان الماضي. طيب كان زيد يعني قيام زيد في الزمان الماضي، أما حدث ما في. نعم، لذلك سميت ناقص. نعم. لدخول النفي على النفي مستلزم الإثبات، لأن زال هو معناه نفي، زال هذا الشيء عن، زال الشيء عن الشيء يعني انتفى عنه. فإذا أدخلنا ما عليها أو لا دخل النفي على النفي، ودخول النفي على النفي يعني الإثبات. إذا قلت زال كذا، زال يعني ذهب أو راح أو بما، فإذا قلت ما زال يعني بقي، لأن النفي النفي إثبات، لأن هذه الأفعال للنفي هي موضوع لنا فعلا، هي نفي. فتئ زال، زال زال زال، انفك انفك يعني فك الشيء عن الشيء يعني ذهب عنه، أيضا تدل على النفي. ثم دخل على النفي فجعلها للإثبات. ولذلك يلغزون أنه ما فعل إذا نفيته أثبته، وإذا أثبته نفيته، هي هذه الأفعال. فدخل عليها حرف نفي فصارت مثبتة. مثبتة. نعم. ولهذا لم يجوز أن يقال ما زال زيد إلا عالما. إيه ليش؟ لأنها للإثبات، وإلا لا تأتي إلا بعد النفي، إلا لا تكون إلا بعد النفي. ما زال زيد إلا عالما، لا يقال إيش، ولا يقال إيش، ما زال زيد إلا عالما، لأنه هي لما كانت للإثبات انتفى دخول إلا بعدها. الآن ما تستطيع أن تقول يعني في مقام الإثبات وتستثني، تستثني من الإثبات، ما يجوز مثلا تقول مثلا جاء إلا زيد، ما يجوز. إذا جاء إلا زيد معناها كل كل كل كل الناس جاءوا إلا زيد، وهذا لا يصح، لا يصدق. يعني جاء إلا زيد ما يصدق، لكن ما جاء إلا زيد يصدق. فهمت المعنى؟ يعني واضح إنه الاستدراك أو الاستثناء لا يكون إلا يكون بعد نفي، أما إذا كان بعد الإثبات لا يصدق. نعم. لا يقال جاءوا أو جاء مثلا ابن الحاجي يقول ثم لا يجوز جاء إلا زيد، لأنه ما يصدق جاء القوم إلا كل الناس، كل الناس. لكن يصدق أن تقول ما جاء القوم إلا زيدا، يصدق يعني ممكن ما حد جاء إلا واحد، لكن مجيء القوم كل الناس، كل الناس جاءوا إلا زيد، ما يصدق. لأجل هذا ما تقول ما زال إلا زيد، لأنه ما زال للإثبات، ما زال للإثبات. نعم. وبعد الإثبات لا يصدق إلا، لأنه حينئذ يكون يعني كل شيء يعني زال إلا زيد. نعم. كما لم يجوز أن يقال لم يجوز أن يقال كان زيد إلا عالما، ها كان زيد إلا عالما لا يجوز. يعني كان زيد على كل شأن وعلى كل حال من الأحوال إلا العلم، لهذا لا يصدق، لأن القيام حال والقعود حال والنوم حال والأكل حال والاستيقاظ حال والمشي حال والجلوس حال. يعني هل يصدق أن زيد يوصف كل الأحوال موجودة فيه إلا العلم؟ لا، في أشياء كثيرة لا توجد فيه. أجل هذا لا تأتي إلا بعد الإثبات، تأتي عادة تكون بعد النفي. نعم. مثل ما جاء القوم إلا زيدا مثلا. أي نعم. وأن ما دام من دلالة توقيت أمر، إحنا قلنا دام يشترط أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، هي تدل على ما، هذا معنى ما دام، يشرح لنا معنى ما دام. وأما ما دام فإنها إيش موضوع عليه؟ لتوقيت إيش؟ لتوقيت أمر بمدة ثبوت وضعت لتوقيت أمر بإيش؟ وأن ما دام لدلالة تدل على توقيت أمر بمدة ثبوت خبره، بمدة ثبوت خبرها لاسمها. ما دمت قائما يعني ما مدة دوام، يعني ما دام ما وقتت الدوام وقتت القيام وهو قيام زيدي وقدته جعل له جعلت له وقتا، وهو يعني آتيك أو مثلا ما دام زيد حيا مثلا أحسن إليك ما دمت حيا مثلا، هذا وقتنا الإحسان بمدة وهي دوام الحياة. طيب نحو أجلس ما دام زيد جالس. أو أجلس مثلا ما دام زيد جالسا، فإذا قام زيد أقم قمت أنا، توقيت القيام بمدة يعني. أي أجلس دوام الجلوس زيد. إحنا قلنا هي ما مصدرية أو ظرفية، مصدرية أول دام بالدوام وظرفية لأنها بمعنى المدة. بمعنى زمان دوام جلوس. بمعنى زمان دوام جلوس زيد. ما دام زيد جالسا أي مدة دوام جلوس زيد. على حذف المضاف وهو الزمان. إيه مدة زمان دوام. مو مدة الدوام، المراد يعني الزمان، المدة هي الزمان والزمان بمعنى المدة. إيه نعم. هو من أجل أن معناه كذا يحتاج إلى كلام ولذلك يحتاج إلى كلام. يعني ما يقول الإنسان ما دام زيد جالسا، لابد أن يتقدم عليه شيء، لابد إيش الآن مثل زالت لا يزال، لا يزال زيد جالسا، من فك زيد قائما، ما يحتاج إلى زمان إلى كلام قبله، لكن ما دام زيد جالسا أو قائما أو لابد من كلام يسبق هذه الجملة، فتقول مثلا أجلس إليك آتيك كذا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني لا يقال ما دمت كذا أو ما دام زيد، لابد أن يتقدم عليه كلام. وهو أجلس. أي وهو أجلس مثلا. لأن ما دام ظرف. لأنه لأنه فعلا ما دام ظرف، والظرف يحتاج إلى أن يتعلق بشيء، ظرف بمعنى المدة، مثلا جلست عندك يعني عندك لابد أن يتعلق بشيء، وما دام يعني مدة الدوام هذا لابد أن يتعلق بفعل، فلابد من وجود الفعل مثل أجلس وهو أجلس ونحوه مثلا ونحوه. طيب والظرف يحتاج إلى عامل، والظرف يحتاج إلى عمل يعمل فيه. نعم. والأكثر على أنه جملة. والأكثر على أن العامل هو طبعا المتعلق الظرف أو الجار المجرور، يجوز أن يكون مفردا ويجوز أن يكون جملة. إذا قلت زيد في الدار أو زيد عندك، يجوز أن تقدر عندك أو زيد تجعله متعلق، هو لابد أن يكون متعلق بمحذوف لأنه خبر، وإذا وقع الجار من الظرف وقع خبرا أو حالا أو صفة أو أو أو أو صلة حتى، لابد أن يتعلق بشيء. كيف لابد إذا قلت زيد عندك يعني مثلا حاصل أو جلس أو حصل، لكن هذا المتعلق متعلق الظرف والجار والمجرور يجوز أن يكون مفردا، يعني إذا قلت زيد عندك أو في الدار أي حاصل عندك يعني اسم فاعل أو مستقر مثلا، ويجوز أن يكون فعلا جملة، يعني فنقدر حصل أو استقر، زيد عندك يعني حصل عندك أو استقر. فبعضهم قال هو الأكثر أن يكون فعلا لأنه عندك أو في الدار معمول يعني لأنه مفعول فيه ظرف يعني، والعامل الأكثر العامل أن يكون فعلا، لأن العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا، العوامل لا تخلو إما أن تكون أفعال أو أسماء مثل اسم الفاعل واسم المفعول أو حروفا مثل حروف المشبه بالفعل وحروف الجر وحروف النصب، لكن الأكثر مجيء الفعل عاملا، الأكثر أن يكون الفعل هو العامل الأكثر، وقد يكون الفعل معمولا لكن الأكثر أنه يكون عامل، أما الاسم فيكون عاملا ويكون معمولا والحرف لا يكون إلا عامل. فما دام أن الظرف والجار مجرور مثلا معمولان معمولان لا فالأكثر أن يكون عاملهما فعلا. أي نعم. والفعل مثل ما دام زيد قائما هذه ما يعني مدة هذا ظرف ظرف زمان لابد أن يكون العامل فيه لابد أن يكون هناك عامل فيه والأكثر أن يقدر أيش فعلا فنقول جلس. ويجوز أن تقول أنا جالس ما دام زيد جالس يجوز هذا ولكن الأكثر أن يقدر بإيش بالفعل أن يجعل فعلا العامل الأكثر أن يكون فعلا. نعم. وأن ليس لنفي مضمون الجملة. وأما ليس التي هي فعل من الأفعال الناقصة طبعا الأصح أنها فعل منهم من قال حرف نفي ولكن هذا مردود لأنه دليل على فعلية يتيها اقترانها بتاء التأنيث تقول ليست هند قائمة أو جالسة مثلا هذا يدل على إيش على أنها فعل. ووضع ليس موضوع على إيش لنفي مضمون الجملة تقول زيد قائم فإذا أدخلت ليس قلت ليس زيد قائما فقد نفيت مضمون الجملة وهو القيام هذا المعنى الذي هو القيام نسبة القيام إلى زيد انتفى ليس زيد قائما. نعم. وأن ليس لنفي مضمون الجملة في الحال وهي موضوعة لنفي مضمون للحال يعني ليس زيد قائما الآن لكن احتمال بعد ذلك يقوم مو على طول نحو ليس زيد قائما إيه مثل ما ولا مثل ما ولا ما يقوم ما ما ما يقوم زيد أو ما قام يعني الآن لا يقوم زيد لكن يعني هي هذا لنفي الحال ليست لنفي الاستقبال. نعم. لكن لن لنفي الاستقبال لن يقوم يعني في المستقبل. نعم. ولا يقال غدا لا يقال إيش ليس زيد قائما غدا لأنه هي ليس موضوع لنفي الحال وغدا للاستقبال تعارضان. نعم. وقيل نفي مضمون الجملة مطلقة وقيل أنها موضوعة لنفي مضمون الجملة مطلقا يعني بصرف النظر عن كوني حالا أو مستقبلا. نعم. فعلى هذا يجوز أن نقول ليس زيد مسافرا غدا على هذا يعني بناء على القيل. نعم. قوله ويجوز تقديم خبرها هم اختلفوا على هل يتقدم خبر ليس عليها أم لا قال ويجوز تقديم ولا إيش ويجوز تقديم خبرها خبر الأفعال الناقصة الأفعال الناقصة يجوز تقديم أفعال هذا في تفصيل يعني كان وظل وبات وأصبح هذا يجوز بلا خلاف تقول زي نعم وبعدين في منها ما يتقدم الذي يلازم ما الذي يلازم ما لا يتقدم أخباره عليها وهي في تقديمها على اسمها على يعني ثلاث أقسام قسم ممنوع قسم يعني تقديم الخبر على اسم نعم وقسم الناس أما تقديمه على اسم منهم من منع ومنهم من أجاز نعم في بعضها ممنوع وفي بعضها يجوز وبعضها مختلف نعم أي خبر فعل ناقصة على اسمها في كلها كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين على اسمها مو تقديمها عليها وعندنا حالتان حالة تقديم الخبر على الاسم لكن لا يتقدم من غير ما له علاقة بالفعل على الاسم فقط بدل ما تقول كان زيد قائما كان قائما زيد قسم يجوز بلا خلاف مثل كان حقا علينا نصره التقدير وكان نصر المؤمنين حقا علينا هذا يجوز. نعم. قوله عليها أي ويجوز وأما تقديمه عليها ففيه هذا خلاف. نعم. ويجوز تقديم خبر فعل ناقصة تقول قائما كان زيد مثلا. نعم. على الفعل الناقصة لكن قائما كان زيد قائما هذا أيضا يجوز في كان هو أخوات. نعم. لأنه كان مفعول يشبه المفعول، والمفعول يجوز أن يتقدم على الفعل، تقول زيدا ضربته مثلا. إلا ما في أوله ما فلا يتقدم خبرها عليها، فلا تقول قائما ما زال زيد. أي الفعل الناقص الذي في أولهما فإنه لا يتقدم عليه معموله. نعم. لأن ما إن كانت نافية، لأن إن كانت ما نافية يعني سبب عدم جواز تقديم الخبر على ما في أولهما، قال لأن ما إن كانت نافية، إذا اعتبرناها نافية وهي الداخلة على زال أو فتى أو انفك وبرح. نعم. كما في ما زال وبرح وما انفك لها صدر الكلام، فإن ما لها صدر الكلام. ولو أجزنا تقديم الخبر على ما نفسي ما فقلنا زيدا ما زال، لكانت ما في وسط الكلام وليست في صدر الكلام، وهذا والمفروض أنها في صدر الكلام. نعم. فلا يتقدم عليها ما في حيزها، فلا يتقدم عليها ما يعني شيء ينبغي أن يكون في حيزها، يعني في وسط جملتها أو في ضمن جملتها، مو غير متقدم عليها. نعم. وإن كانت مصدرية مثل ما دمت ما دام. إيه. نعم. كما في ما دام. إيه. فيكون ما بعدها في تأويل المصدر، يكون ما بعده في تأويل المصدر. نعم. وقد ذكر المصنف في بحث المصدر ويتقدم عليه معموله. وقد ذكر في بحث المصدر أنه لا يتقدم عليه معموله. نعم. ها؟ ولا يتقدم عليه معموله. تقدم في معنى في بحث المصدر شرط إعمال المصدر أن لا يتقدم معموله عليه. ما دام زيد قائما، هذه ما دام في تأويل تؤول ما بعته والمصدر يعني دوام، فما يجوز أن نقول قائما ما دام زيد، لأنه حينئذ يتقدم معمول المصدر عليه، وهذا لا يجوز. معمول المصدر لا يتقدم عليه، يتقدم معنا هذا. قوله ولكن يتقدم، أي ولكن يتقدم معمول ما في أولهما على اسمهم فحسب. ممكن الذي احنا قلنا بالنسبة لي كان يتقدم حتى على كان، أما ما في أولهما لا يتقدم على ما، لكن يتقدم على الاسم، فيجوز أن تقول ما زال قائما زيد، هذا يجوز. ومن قوله ألا يا أسلمي يا دار مية على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. نعم، يجوز تقديمه على الاسم فقط لا على ما. نحو ما زال عالما زيد. وسميت حال الأفعال أفعال ناقصة لأنها لا تتم بفاعلها، لا تتم بفاعلها فقط، يعني ما إذا قلت كان زيد سكتت، ما كان زيد ماذا، حتى تقول مثل قائما، هذه إذا كانت ناقصة، لكن إذا كانت تامة مثل كان الأمر ما تحتاج إلى، إذا سميت ناقصة هي كان الأمر، هاي هنا ليست ناقصة، هي تامة، لذلك ما تكتفي بفاعلها، لكن إذا كان ناقصة لا تكتفي بمرفوعها، لا يقال كان زيد وأنت تريد أنها ناقصة حتى تذكر خبرها. طيب. لأنها لا تتم بفاعلها دون خبرها كلاما. كلاما. إيه. نعم. إيه. بخلاف سائر الأفعال. بخلاف سائر الأفعال مثل ضربة، يجوز أن تقول ضربته ولا تقول زيدة. ومن قال تعالى فمن أعطى واتقى وصدق، فأما من أعطى واتقى ما ذكر المفعول، مو شرط، بل إن من يعني إن حذف المفعول قالوا يدل على التعميم على العموم. نحو ضرب زيد. إيه وتسكت ما تأتي بالمفعول يصح، لكن كان زيد ما يصح إذا كانت ناقص. نعم. فإنه يتم بفاعله دون مفعوله. المفعول فضلة ليس عمدة في الكلام، لذلك يجوز حذفه. نعم. ثم قال المصنف أفعال المقاربة. نتوقف عند أفعال المقاربة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.